أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير كل شيء وأوتينا من كل شيء لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن فهم يوزعون حتى No. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي صالحا ترضى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وتفقد الطير فقال ما وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم وما يعلنون وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله الله ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله ويعلم ما يخفون قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إنه من سليمان إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة حتى تشهدون قالوا نحن أولو والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنعا صنع الله صنع الله. وترى الجبال تحسبها وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله. وترى الجبال تحسبها سيبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الفاتحة.